ثم أما بعد، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني يا رب. نعم. المأموم كان مسبوق بركعة وأدرك الإمام من أول الركعة الثانية، ولكن هذا الإمام صلى 5 ركعات، يعني زاد ركعة. ينوي المفارقة في الخمس، ينوي المفارقة في الخمس، لا يتبعه في الزيادة، ويأتي بركعة منفصلة، والله أعلم. هو تبعه في الزيادة حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأنه جاهل. نفع الله بكم. هل إذا عطست في الصلاة يجوز أن أقول الحمد لله؟ إن كنت في النافلة فقل، وإن كنت في الفريضة فلا تقل، مع أن هناك من أهل العلم من قال لا بأس أن يقول، لكن هذا الذي يظهر، والله أعلم. أحبكم الله. بتقول عندها 5 بنات وبنت صغيرة عمرها 2، وتقول أنها تتعب كثيرا بالحمل ونحو ذلك، تقول أريد أن أفتح سنة أخرى. لا بأس أن تستريحي، هذا اسمه تنظيم. التحديد حرام والتنظيم جائز. التنظيم كل 2 مرات حتى الوليد يكبر يستطيع أن يرتدي السروال، يقول أنا أريد أن أسوي حمام، لا حرج، فالتنظيم لا بأس به، أما التحديد فهو محرم. نعم. تزوجوا تكاثروا، تزوجوا الودود الولود، الودود أي كثيرة الود، والولود كثيرة الولادة. نعم. أثابكم الله. بتقول يعني ان هي عايزة تاخد منع للحمل وجودها مش راضي، لو خدت من غير علم وهو بيسافر ممكن يقعد سنة او اكتر. يعني المرأة اذا ارادت شيئا تستطيع ان تفعله بالتي احسن. اي نعم، تستطيع ان تفعله بالتي احسن، فهي تستطيع ان تتحايل على زوجها وترضيه، لكنها لا تريد ان تبذل جهدها. نعم. أثابكم الله. حكم ذهاب المرأة لطبيب أسنان؟ أنا لا أرى ذلك إلا لضرورة، لأن المرأة تنام على ظهرها كما ينام الرجل، والدكتور بوجه في بوجه، بوجه في بوجه، هي طريقة العمل كده، هي طريقة العمل أن يكون قريبا منها وينظر إلى أسنانها وكذا ويعمل لها كده وكده، إزاي؟ أي نعم. فالحمد لله في طبيبات أسنان، فإذا الأصل أن تذهب إلى الطبيب ولا يكون ذلك إلا عند الضرورة، أحيانا في ضرورة. نعم. ضرورة المرأة تعجز عنها في حاجة أن يتدخل رجل. أي نعم. يبقى الجواب إيه؟ الأصل أن تذهب المرأة المسلمة إلى طبيبة مسلمة، وأما الذهاب إلى الرجل الطبيب المسلم فهذا عند الضرورة بوجود المحرم. هل عند حدوث خلاف بين والدي ويقحماني في يعني يقولون انه تدخل؟ لا اهرب لحل الخلاف. اهرب. دخل خالك خالتك، بس انت ما تقدرش تقول لابوك انت غلطان ولا لامك انت غلطان، كل منهما سيقول انت مايل للايه؟ الطرف الاخر. انما الكلام يبقى عام، ما لكوش بركه الا انتم، انتم الخير والبركه، انت يا امي محتاجه ابي وانت يا ابي محتاج امي، يعني كلام عام كده يعني، لكن اقول دي غلطان له مفاسد، لكن خالك يستطيع ان يقول الى غير ذلك. هو له مفاسد، هل هو من العقوق ولا مش من العقوق؟ اللي هو ايه؟ اللي هو يقول ليس من العقوق، ولكن المفاهيم لا تتحمل هذا. نعم. لابد من مراعاة الواقع. نعم. يعني صلى على النبي، انت الان تصلي صلاة النافلة، امك نادت عليك، لو امك عقلها واسع ولا تظن فيك غم سيئا، اتم صلاتك بخفة دون اخلال ثم اعتزلها، اما اذا كانت هتضايق اخرج من الصلاة ولب نداء امك، لان تلبية نداء امك فريضة، وكذلك تلبية نداء ابيك فريضة، وذلك لحديث جريج بقصة ايه؟ امي وصلاتي. فده يعود الى سعة العقل والفهم وضيقه، لا ضيق العقل والفهم ولا سعة الفهم، فهذا امر ايه؟ ضروري ينتبه اليه، بارك الله فيك، الله اعلم. اثابكم الله. حكم السجود على سجادة صلاة يعني مكتوب عليها اسماء الاشخاص تسمع خصوصا، هذا سلمك الله يعني تشغل الانسان في صلاته، تشغل الانسان في صلاته، والنبي لما صلى على ثوب في خطوط شغل، وهو سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. بيقول إن البنك بياخد الأموال المودعة وبيشغلها وبالتالي ما يأتي منها أرباح ليست فوائد وليست يا فوائد. سيدي أنت البنك بيضمن لك أمرين، الأولاني رأس مالك مضمون 100%، الثاني يضمن لك أن يأتي مال فوق رأس المال. لكن الله لما قال أحل الله البيع وحرم الربا فإن التجارة خاضعة للربح والخسارة، أما ده ربا قطعي ربا فضل. أتابعكم الله. بتقول إنها غير عربية ولا يوجد في محيطها شيوخ ثقات، هل يجوز أن تتابع مشايخ على الإنترنت؟ أه طبعا الشروط التي أيوة تتابع أهل علماء السنة أهل السنة والجماعة. زي مين؟ تتابع واحد زي الشيخ وحيد عبد السلام بالي، دكتور حامد صحيح المقدم، تتابع دكتور الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الدكتور عبد العظيم النبدوي الخلفي. نعم تتابع بارك الله فيك هؤلاء المشايخ والعلماء، دكتور متولي برازيلي، دكتور محمد الحسن الغفار، الشيخ شعبان درويش، هؤلاء تتابع شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. هذا كافي. بقول لك طبعا متابعة الأئمة يعني زي مثلا باز بن عثيمين الألباني، العلامة صالح الفوزان، العلامة عبد العزيز آل الشيخ، العلامة هؤلاء بن قصور بن ريان إلى غير ذلك من علماء أهل السنة والجماعة. أثابكم الله. بيقول أجرنا شقة لوحدة، يعني هو سكن لوحدة ميك اب ارتست يعني ساعة التوافير لا يجوز، هو للسكن اصلا ولكن احيانا بتشتغل لا يجوز، لان هذا تعاون على الاثم والعدوان، بتجمل النساء العاريات الكاسيات المائلة مش كده، والعروس من دياسته من دياسته يأتي في الميادين العامة صورة هنا مصوره في الميادين العام ومراته صورها باين وده باين وصورها باين والناس يتفرجون عليه، ديوث ديوث يقر الخبث في أهل داره صلى الله عليه وسلم. أتابعكم الله. بتقول أولادي كانوا يصلون التراويح في رمضان اللي أنا اكتفوا بصلاة الوتر وركعتين بعد العشاء لدراستهم في رمضان. يعني أيوة نراغبهم نراغبهم نراغبهم نقول لهم صلوا 11 ركعة بالكوثر والإخلاص، بالكوثر والإخلاص هياخدوه يعني ربع ساعة ولا حاجة. هو بدخل بطوباية أحيانا بيقعد نص ساعة وأحيانا بيقعد يلك قدام نص ساعة وساعة. مريضة نفسية بتعالج مع دكتور وأخذ الدواء لفترة طويلة ولكن لا تتحسن، تريد أن تذهب لدكتور آخر تستشيره ولكن زوجها لا يوافق، هل تذهب دون علم زوجها؟ لا يعني تحاول أن تؤلف قلبه وأن تستسمحه وتقول له تعالى معايا لصحبتي. أيوه. وتختار رجل من أهل الديانة. هل من العبادة تفقد الأصحاب والإخوان ونحو ذلك؟ أي نعم نعم، مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ده حديث في الصحيح، حديث آخر المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك أصابعه، حديث آخر المسلم أخو المسلم، والحديث الذي بدأت فيه كلامي حق المسلم على المسلم ست، إلى غير ذلك. أثابكم الله. تقول زوجي يعمل في جدة وأريد الذهاب له زيارة لمدة أسبوع، فهل يجوز أن أتخطى الميقات وأدخل جدة دون إحرام ثم أنوي الإحرام من سكن زوجي عندما أنت ذاهبة إلى زيارة زوجي، فلما تصلين إلى جدة يكون ميقاتك ميقات أهل جدة، أي تحرمين من جدة، أي تحرمين من جدة. أي نعم، لأن المقصد في الأصل في المقصد الأصلي هو زيارة زوجك ويطرأ عليها العمرة. الله أعلم. سلام عليكم الله. حكم الكلام الكتابي بين الخاطب والمخطوبة. لا يجوز. هيقول لها ايه يعني؟ هيقول لها خطوة ازاي؟ هيقول لها يعني هكلمها في علم الرجال؟ ولا يعني ولا يكلمها ولا يخرجوا حديث مع بعض؟ ولا يقرأ عليها من تفسير الطبري؟ يعني مرتين ثلاثة كده يقول لها قال الله قال رسوله، بعد كده يكلمها عن عينيها وخديها وشفتيها وجمالها وقصر. الله المستعان. الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة أجنبية، ولا يتم هذا إلا بين المعقود عليهم. أما تعقد ابقى حب براحتك، حب فيها وتحب فيك. أيوة. أثابكم الله. بتقول إذا كنت سأذهب لعمرة 10 أيام هل يجب أن أنتظر من كل عمرة والتانية 3 أيام؟ كل سفرة عمرة. أثابكم الله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة ولم يعتمر إلا عمرة واحدة، ولو كان خيرا لسبق إليه. أثابكم الله. كانت بتربي طيور، عندها فرختين يعني، سافرت حطت لهم الأكل والمية، وكانت مقررة إن هي تقعد يومين بس، فقعدت 6 أيام، لما رجعت لقيت الفرختين ماتوا. الله يأجرها في مصيبتها ويخلف خيرا منها. تفضل يا متصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخنا حياكم إياك. ربنا يبارك فيك. وقال حضرتك جدي متوفي الخميس الماضي. أسأل الله أن يرحم والدي وأن يرحمه. أن يرحم كل مسلم متوفى. وكان رحمه الله كان يختم القرآن كل 3 أيام. هنيئا له هنيئا له هنيئا له. فوجدناه على يعني على الوصل مبتسم ابتسامة جميلة. وإذا لم يبتسم هذا فمن يبتسم؟ ما دام من أهل القرآن. إذا لم يبتسم هذا من الذي يبتسم؟ نسأل الله أن يرحمنا وإياه ونحسن لنا الخاتمة أجمعين. وكان عمره يتراوح بين 88 عمرا. كم؟ 88 عمرا. أي نعم. ما اسم الحبيب؟ الحاج عبد المقصود أحمد السيف. ما شاء الله، رحمة الله عليه. نسأل الله أن يقيمنا على مقصد خلقنا. حياك الله. هل عندك سؤال يا سيدي؟ أنا بسأل حضرتك يعني كل اللي شفناه ده إيه بقى؟ يدل على حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة أجمعين. حياك الله. بتقول عليها كفارة في موضوع الفرخة اللي ما موتت. تستغفر الله. تستغفر الله. أثابكم الله. بيقول مأموم رأى في قدم الإمام جزء لم يصل إليه الماء. صلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام ننبهه فيتوضأ ويعيد الصلاة. ننبهه ويتوضأ ويعيد الصلاة. هو بارك الله فيك الذي رآه وكان متوثقا ينوي المفارقة. الذي رآه وكان متوثقا ينوي المفارقة، ثم يقول له بعد الصلاة صلاة المأموم صحيحة والإمام عليه الوضوء والصلاة. الله. الله بك. بيتوضى، هو بيتوضى بي بي بيرفع عزكم الله قدمه على الحوض، وبعدين بينشفها بمناديل عشان يحطها في الحذاء. لا يفعل حتى ينتهي من الاثنين. ما ينشفش لما يتم. أثابكم الله. بيقول تحقيق الأحلام والأمنيات يكون بالاستغفار أم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله رؤيا المؤمن كفلق الصبح. رؤيا المؤمن كفلق الصبح. هو بيقول يعني يريد تحقيق مثلا شيء يرغبه. هيتحقق. هيتحقق إذا أراده الله. إذا أراده. ها؟ هيتحقق إذا أراده الله. شخص يريد أن يتقدم لفتاة. حكم طلب صورة لها قبل التقدم. لا، يجي يشرف، يجي يأتي يشرف يراها، ولو ما عجبتوش مع السلام مفيش مشكلة. اي نعم. اخذوا الصورة وطلع لها صورة وردوا لها الصورة الاصلية. لا لا نعلم امانات الناس. اسألكم الله. وبعدين الصورة بتلاقي فيها يعني ممكن واحدة تعمل عينها خضر وهي يعني اصلا سودة، تعمل مش عارف خديها كذا وهي كذا، يعني الصورة ليست حقيقة، شبه حقيقة. بتقول ابتسلت من الحيض، هي ابتسلت ليس من الحيض، ابتسلت بنية التنظف بعد الظهر، ثم بعد ما ابتسلت يعني تيقنت من الطهر، هل يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى؟ مرة اخرى هي ابتسلت بعد صلاة، ابتسلت بعد صلاة الظهر غسل تنظف كويس، ثم بعد الغسل يعني تيقنت من الطهر، لا بد من الغسل لان النية لا بد منها، هي كانت نوايا النظافة وليس موضوع الحيض. نعم جزاكم الله خير. نعم هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان